أنا من المواطنين الغيورين على الدين، عندي مشكلة حيث أنني عندما أمشي في الطريق أجد جرائد ومجلات ملقية في الطريق والزبالات، وأنني أقوم باتخاذها والاحتفاظ بها نظرا لوجود بسم الله سبحانه وتعالى فيها، فهل إذا تركتها علي ذنب؟ أرجو الإجابة على السؤال. أنت مأجور جزاك الله، إذا وجدت أنها في الطريق أو رأى فيها ذكر الله وأخذها ودفنها في أرض طيبة أو أحرقها يكون مأجور، فلا يجوز الناس يلقون الأوراق التي فيها ذكر الله في الطرقات ولا في الزبالات والقمائم، لا يجوز، يجب على من كان عنده شيء من هذا أن يحتفظ به حتى يدفنه في أرض طيبة أو يحرقه، أما إلقاء الأوراق التي فيها ذكر الله أو فيها آيات أو أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى في الطرق أو في القمامة أو في الزبالة أو في أي شيء يمتهن هذا لا يجوز، والواجب على من رأى شيئا من ذلك يرفعه وأن يعتني به حتى يضعه في أرض طيبة يدفنه أو يحرقه أو يحفظ في البلاد مع كتب إذا كان في فائدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.